وهذا أول شرط أن يكون نتأكد هل هو أصلا قابل للتعليل أو لا. إن كان قابل للتعليل فهنا نحصر الأوصاف. هذا الشرط الثاني. الثالث أن نلغيها، فإذا بقي واحد يكون يعني هو معلل ولم يبقى إلا واحد. هذه نتيجة إلزامية. السبر والتقسيم ليس دليلا على صحة، يعني ليس دليلا مباشرا للوصف المتبقي، ولا ليس مثل الطرق الأولى، يعني الطريق توجه إلى نفس الوصف أقامه، ولكن لأجل أنه أبطل الأوصاف الأولى يعني هو دليل للإبطال، دليل متوجه للإبطال، إبطال الأوصاف، فبقي هذا الوصف فصار صحيحا، يعني لا يتوجه إلى الوصف المعلل به وإنما إلى الأوصاف الملغاة. شيخ، أي وصف يتعلق بهذا نأتي به ثم نعم نلغي. نعم، سواء يعني قريبا أو بعيدا. قال نحو مثلا الآن مثل علة الربا، ما هي علة الربا في المطعومات الأربعة؟ البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. الآن النص لم يشير إلى علة ولا يذكر، لم يذكر وصف لا صريح ولا ظاهر ولا إيماء ولا شيء، فقط حكم. ها؟ ولا يمكن أن يعلل بالاسم كونه برا. فهنا نفترض التي الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها. فقيل يعني يمكن يعلل بالكلب، يمكن يعلل بالطعم، يمكن يعلل بالقوت، هذه ثلاثة. والكل باطل إلا الأولى. ممكن شيخ يعلل بملحب صغير مثلا. ملحب صغير. إيه هذا نقول وصف طردي. غير الشريعة لا تلتفت إلى أنه كون حب صغير ولا كبير. لا تلتفت إلى الحجم مثلا. فيأتي المعلل فيقول أنه القوت لا يناسب لأنه كذا وكذا، الطعم لا يناسب، إذا ما بقي إلا الكي. فما نطالبه بإثبات دليل على صحة الكي، لأنه أثبت لنا أن الحكم معلل وأثبت لنا أن الأوصاف كلها باطلة، فخلاص الباقي هو. قد تكون كلها فيها نوع مناسبة الأوصاف، لكن واحد منها أشد مناسبة. نعم، وهذا هنا كل وصف ترى ذكر من تبناه مناسب لله، لكن بعضهم قد يكون بعض هذه الأوصاف يكون أشد مناسبة. هذا يبطل كل الأوصاف لا بد من إبطال كل الأوصاف. كان تذكر يعني أنه لم يبطل بعض الأوصاف القوت هنا ولا لا، لابد أن يبطل جميع الأوصاف فلا يبقى إلا وصف. طيب، قالوا من شرط أن يكون سبره حاصرا، سبره حاصرا يعني جمعه للأوصاف حاصر، فما يبقى وصف. قد يكون الوصف الذي تركه هو العلة. نعم، قال كيف يكون؟ بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد. بموافقة خصمه هذا في باب المناظرة. قال فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر، أن يسلم أو إبراز ما عنده. قال لا أسلم لك بالحصر، قد تكون هناك أوصاف، قل إما أن تأتي بهذا الأوصاف أو تسلم. فإن أتى بأوصاف فينظر هنا، قال لينظر فيه فيفسده. كيف يفسده؟ قال ببيان بقاء الحكم مع حذفه، يعني حذف ما ادعاه المعترض، أو ببيان طرديته، أنه طردي، أنه صغير، قال لا أنت في وصف ما ذكرته، ما هو؟ لكونه صغيرا، فأقول هذا وصف طردي، الشريعة لا تلتفت إليه. طردي يعني غير مادي،

شاهد شبه حقيقي حسي، والسمك حكمي انه ما انه من من من حيوانات البحر، حيوانات البحر تؤكل ويسكن هو يعني مع مع مع السمك، فهل يقال بجواز اكله او لا؟ بنت الزنا هل يجوز نكاحها؟ ها أن يتزوج ابنته من الزنا ها أو لا؟ ها في حكم وفي حقيقي، الحقيقي نعم هي من مائه ها، والحكمي ليست بنته فلا يجب عليها النفقة ولا ترثه ولا كذا ولا كذا ها. الشافعي يرى هنا اعتمد الحكم ولذلك يرى جواز، وأحمد على الخلاف يرى لا المنع في هذه الصورة يعني. أي في هذه الصورة نعم. ويشبه قدم الحسي إذا خلف الحسي والحكمي هو موضع خلاف هنا، هو قرر هنا الحكمي، هو كأن كلام يا شيخ أنه لا يعتمد حقيقة يعني مثل قال خلاف لابن علي الذي يعتمد ابن علي من المعتزلة الذي يعتمد الحقيقي، وقيل بما يظن أنه منط الحكم يعني كل شيء بحسبه كل موضع ينظر فيه نظر له نظر خاص. يعني شيخ قول الشافعي مضطرد مع هذا الأصل إنه لا الحكمي إيه الشافعي ترى الشافعي ترى يلتزم بالقياس، أحمد يأخذ بالمصالح، الحنفية يأخذون يعني إذا إذا إذا أوغلوا في القياس لا ينقبضون، لا الشافعي يوغل ظاهري، هو ترى ظاهري في القياس الشافعي، لكن صار موقفه حادا فيما يتعلق بالاستحسان، الحنفية حاولوا أن يلطفوا القياس بالاستحسان. طيب المسلك السادس قال الدوران، الدوران شيخ بس قبل ما أين المقدمة الشبه ولا الـ الـ الـ الـ القول الثالث وجيه ما يعتقد انه هم نظر يعني نعم ينظر في شيء بحسبه، والمذهب الاول اي هنا اي قرره نعم في مسائل يعني كثيره ترى الشبه القياس الشبه هنا هذا الطوفي يقول وجماعة من العلماء وغزالي يقول أكثر معتمد الفقهاء على القياس الشبعي هذا ها؟ فيها ضعف لكنه كثير من ليش؟ لأنه خاصة في مسألة التردد هل هو مناسب أو طردي، خاصة في العبادات لأنه ما تدرك مناسبتها ها؟ ما تدرك مناسبتها ها؟ الأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا. طيب الدوران، الدوران يسمى الطرد والعكس، قالوا هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، فإذا لاحظنا أن هذا الوصف إذا انتفى انتفى هذا الحكم، وإذا وجد وجد هذا الحكم، فنجعل هذا الوصف علة. استدل الطوفي بقصة ابن لتبية، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتي هديته أم لا؟ يعني إذا جلس إذا جلس فأتته هديته فهنا يأخذ الهدية وهو والي، أما إذا جلس ولم تأتي وإذا وليناه أتت فأنا لا يأخذ، فصار العلة كونه والي وليس كونه هو فلان من فلان كونه ابنه. قال يفيد العلية عند أكثر أصحابنا قيل ظنا وقيل قطعا، وهذا عليها الأطباء في الطب في في في الأدوية، إذا أعطوا واحد اثنين ذوك التجارب الآن يجون تجارب على 50 100 خلاص الآن عرفوا إنه إذا ما أعطوا فلان ما شوفي، إذا أعطوا شوفي خلاص ما يلزم هنا أيضا تثبت المناسبة المناسب علاقة مثلا يقول علاقة العلاج بهالمرض هذا السؤال لا يلزم هنا إثبات العلاقة والمناسبة الخاصة.

ما يلزم أنه يأذن بالقياس. يعني هذا ممكن يستفاد أنه يعني في كلام الناس إذا الأب فعل شيء وقال إنما فعلته لكذا وكذا، هل الابن هنا يصح له أن يفعل مثل فعل أبيه عند وجود هذه العلة، أو لابد أن يأذن له أبوه؟ هذا يعني قال أبو عبد الله يكفي في علة التحريم، يعني إيه لا تفعل كذا لأجل كذا، أو لأني لم أفعل كذا لأجل كذا، أما في علة الإيجاب والأمر لا، لابد هنا من الإذن، يعني في شيء زائد. ابن تيمية يقول ليش هنا، أو قال هو قياس مذهبنا، قال لأن المفاسد يجب تركها كلها، أما المصالح فلا يجب فعلها كلها إلا ما أوجبته، ليس لا يلزم أن كل مصلحة يجب على العبد أن يحصلها، لكن كل مفسدة يجب عليه إيه؟ فهذا عام خلاص كل مفسدة. طيب قال مسألة يجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحاب والشافعية خلاف الحنفية، وهذا من العجيب مع أن الحنفية اشتهروا بالقياس، ومع ذلك فالحنابلة أوسع منهم، يعني يقول من جهة التأصيل الحنابلة أوسع من الحنفية في القياس، من جهة التطبيق الحنفية أكثر في هذا. في العبادات هذا ظاهر، قياس في العبادات، على هذا لا تصح عبارة لا قياس في العبادات، المقصود لا قياس في العبادات أن نشرع عبادة فتأتي مسألة البدعة، أما نقيس عبادة موجودة على عبادة موجودة بإثبات مثلا الشروط مثلا أو كذا، هذا ما في إشكال، يعني مثلا زكاة الفطر عبادة، فنقيس الأرز مثلا على البن مثلا وغيره، صلاة الفريضة عبادة والنافلة عبادة، لكن ثبت شيء في الفريضة فنقيس النافلة عليه وهكذا، يعني ليس إنشاء عبادة، لا عبادتان مشروعتان لكن في تفاصيل هذه العبادة يجري القياس. قال والأسباب، الأسباب يعني العلل، يعني مثل القياس، قياس النباش على السارق، فكما أن السرقة سبب للقطع فنقول كذلك النبش، والكفارات نقيس يعني مثل محظورات الإحرام، حلق الرأس محظور وثبت فيه كفارة، طيب تقليم الأظافر محظور، والمذهب يقيس فمن قلم أظافره فتجب عليه الكفارة، إذن هنا الكفارة ثبتت بالقياس. الحدود هنا نقيس مثلا اللوطي على الزاني، وذلك المذهب إيه إنه يأخذ حكم الزاني، نعم. والمقدرات، المقدرات يعني شيء مقدر جاء تقديره في الشريعة فنقيس غيره عليه، مثل الثلث، فكثير من قال الثلث كثير، هذا جاء في الوصية، فهل نقيس غيره عليه أو لا؟ يعني نقول معنى ما نعرف المناسبة، بس مقدر، قدره الشارع، كيف نقيس غيره عليه؟ تالي يرد كثيرا أنه تحديده بالثلث، مثلا مسح الرأس المالكي يقولون يكفي الثلث، من أنا على هذا؟ إيه إيه ثلث، نعم، وغيره كثير، وهذا مقبول، إيه هنا نعم، مثل الوتر ورد في مواضع نقيس غيره عليه، الآن مثلا الوتر ورد في التمرات الفطر عيد الفطر، طيب الماء، شرب الماء الوتر، نقف على وتر في غير عيد الفطر، في غير التمرات،